أنت أدرى، كنت رابعة أخواتي وكنت المدللة الوحيدة في طفولتي لأني الذكر الوحيد في الذرية وذو المركز الثاني في العائلة بعد أبي والأمل في بقاء اسمها، وكنت العزيز المحترم في صبايا. وعرفت مكانتي فاحترمت نفسي وحاولت أن أكون رجلا قبل بلوغي سن الرجولة، فكنت أقلد أبي وأصدقائه في كلامهم وفي حركاتهم، ولم أخاصم أختا ولا عصيت أما، وكنت أتفقد أخواتي في حاجاتهم فأقضي منها ما استطعت وأستعين بالوالد الذي يعينني في قضاء ما لا أستطيع. وتزوجت الأخوات الثلاث فكنت لهن كما يحببن وعند حسن ظنهم، أسهل لهن الصعب وأيسر لهن العسير، ولا أرد لهن أي طلب أستطيعه، وما زلت كذلك والحمد لله. وفي 22 من عمري قال لي الوالد رحمه الله: أحب أن أناديك بالكنية، فأي الأسماء أحب إليك تنادى بها؟ قلت: لا رأي لي وأنت موجود. قال: إني سائلك وأنا أعرف هذا، أي الأسماء أحب إليك؟ قلت: إذا سألتني عن أحبها إلي فهو سعد. قال: ولما؟ قلت: لأنه خفيف على اللسان قليل الحروف، وهي السين أول اسمك، والعين أول اسم أمي، والدال أول اسمي. قال: جواب رجل والله، ومتى سيكون سعدا يا أبا سعد؟ قلت: متى تزوجت أمه؟ قال: وستتزوج حسب أمري إن شاء الله بعد شهر، وستكون أم سعد فلانة بنت فلان. وقد أخبرتني أمك أنك تثني على أخلاقها وصفاتها، وعلمت أنك راغب فيها، وبالأمس كلمت أباها وذكرتك خاطبا لها، وقد رحب الأب بك وأثنى عليك، وستتم الخطبة رسميا هذه الليلة إن شاء الله. وكانت لي نعمة الزوجة، تسرني إذا نظرت، وتطيعني إذا أمرت، نظيفة عفيفة شريفة ودودا وليدا. وعشنا زوجين سعيدين 25 سنة، وهبنا الله فيها 5 من الأولاد، أكبرهم سعد في 24 من عمره، ثم بنتين، ثم ابنين أصغرهما في 15. وانتقل الوالد إلى رحمة الله راضيا قرير العين بعد ولادة البنت الثانية، ثم بعده بأشهر توفيت الوالدة كذلك متأثرة بنوبة قلبية أصيبت بها بعد موت الوالد. وقبل عامين ماتت الزوجة الغالية بعد ربع قرن عشناه، كان لنا كشهر عسل. وتركتني وحيدا، وتركت الشباب الذي ربت ورعت وكلهم ذو أخلاق حميدة كسبوا بها رضاء الوالدين. ومنذ ماتت زوجتي وأنا مريض، وقرر الأطباء المختصون بالإجماع أن مرضي مزمن وأن الشفاء منه عسير، وأصبحت زبونا دائما للأطباء والمستشفيات، إما مراجعا طبيبا أو نزيلا في مستشفى. ولم يقتصر هذا على أطباء ومستشفيات بلدي، بل حتى في بلاد الغرب. وفي بلد من بلاد أوروبا نزلت مستشفاها 6 أسابيع، كنت فيها موضع عناية إحدى الممرضات، كانت دائمة البسمة لطيفة اللمسة، تعرف كيف تصل إلى نفسية مريضها، تنطق ببعض كلمات عربية، قالت إنها كانت زوجة لعربي عاشت معه عامين ثم مات منذ عام في حادث سيارة، وأنها خالية من كل مسؤولية إلا عن نفسها، وتحمل شهادة عالية في التمريض. فقلت: أنا الآن كبير السن دائم المرض، مضطر إلى ممرضة تعيش معي ما دمت حيا حتى يقضي الله بأمره، فهل تقبلين أن تعيشي معي وفي بيتي كزوجة لي بالاسم ممرضة بالعمل؟ قالت: رضيت. قلت: وعلى أن تكوني مسلمة. قالت: أما هذه فتحتاج إلى تفكير، لأن الدين ليس ثوبا أخلعه لألبس ثوبا آخر، وأنا لا أستطيع أن أغير ديني حتى أعرف الدين الذي سأعتنقه. الدين إيمان بعقيدة، فإذا لم أصدق فكيف أعتنقه؟ إنني سأكون إذا منافقة ولا آمن أن أغيره مرة أخرى. كان كلامها كلام عقيد، ورضيت أن تكون معي زوجة بالاسم ممرضة في بيتي في بلدي. وأخبرت أولادي بما حصل، وعارضني البنتان مع أصغر الذكور من أولادي وقالوا زوجة بالاسم ممرضة بالعمل، وكيف يكون ذلك ومن يأمن أن لا تكون زوجة بالفعل وأنت مريض ومرضك مزمن، ولا نرضى أن تعيش مع امرأة في بيت خال، إننا نخاف الله فيك ونخاف قدر الله عليك، علما بأن نعتقد أن لا رد لقدر الله، لكن لا نريد أن نقول لولا ذلك ما كان هذا. فاتق الله يا أبا سعد في أولادك وفي نفسك، إنك استشرتنا وهذا ردنا على استشارتك، ولو قررت ما اعترضنا، ولو نفذت لباركنا، وإنك عزيز، وإن لنا في حياتك رغبة، وبسلامتك فرحة، وبوجودك سعادة، وبصحتك رجاء، فلا تخيب لنا رجاءنا يا أبانا. وسألت الابن الأكبر سعدا عن رأيه، فقال إن لي في حياتك لرغبة، ولو قررت لباركت، ولساني أقصر من أن يرد لك قرارا، هذا رأيي. لقد أصبحت كالواقف بين طريقين أعرف نهايتها. الأول اتخاذ الممرضة، ولا بد من وقوع ما يخشاه الأولاد، والله أعلم ماذا ستكون العاقبة. والثاني النزول عند رغبة الأولاد وكلهم مشغول عني، علما بأن البنتين مخطوبتان، وأني في هذه الحالة سأكون مهملا إلا وقت حضور الأولاد من أعمالهم أو مدارسهم. أكتب هذا إليك راجيا أن يكون الجواب على صفحات اليقظة ليقرأه الأب وأولاده. وشكرا سيدي. الجواب: قلت في أول رسالتك إنك عشت تحاول أن تكون رجلا منذ صغرك، ومعنى ذلك أنك جربت وأطلت التجربة، وكنت الرجل الوحيد المعتمد عليك بين ذويك، وعشت مسلما في محيط مسلم. ونحن المسلمين نؤمن أنه لن تموت نفس إلا بأجلها، وأن لكل أجل كتابا، والأجل معروف والكتاب رصيده وختام حسابه، وأولادك على حق، وما قالوه هو الصحيح. ولو نفذت لما عرضوك ولا باركوك، ولكنك استشرتهم فأبدوا رأيهم باحترام، ولن يمنعوك من تنفيذ ما تريد. وقلت إنك غير واثق من نفسك عند خلوتك بالزوجة المزعومة، فهل أنت واثق أنها لن تستسلم لك؟ وأولادك يخشون أن يكون الموت في هذا حسب ما قرره الأطباء، وأنت على حق في اتخاذ ممرضة دائمة معك في بيتك، وعقد الزواج في مثل هذه الحالة أسلم إن لم أقل واجبا. وتمريض في بيتك خير لك من بقائك في المستشفى الزمن الطويل، لأن المستشفى سجن يقيد وفي بيتك حرية، والممرضة تتقيد بأوامر الطبيب في طعامك وشرابك ودوائك حسب المواعيد المقررة. على كل حال أنا لا أعرف نفسيتك، قرأت كتابك ووزنت بين رأيك ورأي أولادك، وكلكم على حق، وأنت أدرى بنفسك. فإن كنت واثقا من قوة إرادتك فاتخذ الممرضة، وإلا فالحكمة تقول ابعد عن الشر وغني له.